أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ونساءنا ورجال أمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله